يقول السائل: أحسن الله إليك، حكم الزواج من فتاة أخوها من أهل البدع من الدعوة والتبليغ، بارك الله فيك. وأقول الجواب: إن كانت هذه الفتاة من أهل السنة وذات خلق ودين، وتقصد بزواجك منها تخليصها من مجتمع أهل البدعة، فلا أرى مانع من نكاحها مع تحذيرها من هذا المنهج، ونصحك لأخيها قدر استطاعتك لعل الله تعالى أن يهديه. ثم أحذر من مجالسة أهل البدع، فإن سلفنا الصالح قد حذروا منهم تحذيرا شديدا، حذروا من مجالستهم وصحبتهم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لا تجالس أهل الأهواء، لا تجالس أهل الأهواء، فإن مجالستهم ممرضة للقلب. وقال أبو قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تحادثوهم، فإني لا آمن أن يغمروكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. والله تعالى أعلم.